أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم قرض بنك التسليف مع دفع رسوم إدارية. إذا كان القرض هذا قرض إرفاق، قرض إرفاق لا يقصد من التكسب ولا الربح، بل هو بيت مال المسلمين، وكانت هذه الدفعات ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وهذا بيت مال المسلمين، هذا لا بأس به. وقد يكون المقصود منه يعني المقصود منها أن يكون أجرة لمن عمل، وأيضا دعم للجهة التي تعمل بهذا الشيء، لأنه يدفع مال ويكون قرضا إرفاق، قرض إرفاق لا يقصد من الربح، فلا بأس من ذلك، وإن كان يزداد هذا المبلغ. لكن إن كان زيادته بزيادة المبلغ من أول الأمر وأنها ثابتة، وأن العمل ربما يكون والإجراءات تكون أكثر وأجرى الوالي والحاكم أو من يقوم مقام هذه الرسوم على هذا القرض المحدد وتزيد من هذا القرض المحدد، وكله يرجع إلى بيت مال المسلمين وليس هنالك في فوائد، أو يكون هذا المال يصرف للعاملين والذين ينجزون هذه الإجراءات ما دام أنه ليس قطاعا خاصا ولا شركة خاصة والمصلحة فيه ظاهرة وليس القصد التكسب ولا الربح، فلا بأس به، ولا له نظائر عند التأمل، له نظائر. نعم.